الاسم أسامة، أحفظ من كتاب الله 15 جزءا ولله الحمد. برد يا شبل الإيمان، برد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن. برد يا شبل الإيمان. الخصائص النفسية للطفل من سن 0 إلى 6 سنوات. والله العظيم لو سبت طفلك وما اهتمتيش بيه هيطلع ما عندوش انا اعلى. يعني ايه ما عندوش ضمير؟ يعني ايه؟ يعني اهم حاجة عنده نفسه، ما فيش حاجة اسمها القيم والاخلاق. ممكن يكذب، ممكن يسرق، لان في المرحلة اللي هي عند 3 سنين و4 سنين بالذات الانا الاعلى بيتكون. الانا الاعلى ده عبارة عن مصدر القيم داخل الشخص، وبياخدها من البيئة ومن الأسرة ومن الدين. الخصائص النفسية للطفل. هتقولي هو مش فاهم؟ أيوة مش فاهم، احدي فيها جواه. وذلك للدكتور حاتم آدم. والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات الأفاضل مستمعي هذه السلسلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مجموعة عن الطفولة من لحظة الميلاد حتى 6 أعوام. الفترة دي مقسمة زمنيا عند أهل التربية إلى 3 أجزاء. الفترة من 0 لـ1 و0 بنعني بيها لحظة الميلاد، وتسمى السنة الأولى من العمر. والفترة من 1 إلى 2 سنة وتسمى السنة الثانية من العمر. والفترة من 2 حتى 6 وهي الفترة الثالثة في هذه المرحلة. كل مرحلة هنتحدث فيها عن إيه الدور المطلوب من الأم، وإيه المهارات الأساسية المميزة لتلك المرحلة، والتي يدل إنجازها على أن النمو يسير بصورة مضطردة. وبعد ما نخلص الفترات دي في السلسلة، احنا ماشيين على أساس نتحدث عن مشكلات خاصة بتلك المرحلة، وبعد ذلك نتحدث عن أساليب تربوية مطلوبة وأساليب تربوية مرفوضة، ثم ننتقل إلى المشكلات العامة لتلك المرحلة. ده ملخص لهذه السلسلة، وبيتزامن مع مجموعة من الشرائط المقدمة في مجموعة أخرى من 6 لـ12. الغرض من هذه المجموعة أولا رفع الوعي الثقافي خاصة للأمهات الصغيرات، الحديث العهد بالأولاد، وأيضا القائمين على العملية التربوية في المدارس والملاجئ ودور الحضانة والنوادي والكشافة والجمعيات الخيرية. أنا دوري إيه في القضية دي؟ أنا تجميع خبرات متناثرة وأوراق مبعثرة. ليه بعمل كده؟ محاولة اعتذار إلى الله تعالى وأمام نفسي عندما تحدثني لماذا لم تفعل شيء. الدنيا خربانة وكل واحد لازم يعمل حاجة، وكل واحد يقدم اللي يقدر يجود بيه. طيب ده اللي أقدر أجود بيه، اللهم اقبله، واللهم اقبل معذرتي. لقد التفت حولي فوجدت أنه لا توجد نظرية عربية إسلامية لتربية الطفل وتنشئته. كل الموجود تراجم واستيراد نظريات غربية بعيدة عن واقعنا المعاصر، وتصطدم بقيم المجتمع وتقاليده. والنظريات دي والأوراق المترجمة علاوة على إنها غريبة عننا، إلا إنها تنظر إلى الشرق وأهله وقيمه نظرة السادة إلى العبيد. بمعنى إيه؟ علينا أن نتبعهم فقط ولا نجادل. ياه، كأننا ما عندناش كيان، وما عندناش قدرة، وما عندناش عقيدة. الحقيقة مجموعة المقالات اللي قريتها والمترجمة، الروح الاستعلاء والعبودية مسيطرة عليها، وهو ده الكلام وهو ده الصح، واسمعوا ونفذوا. أنا قلت لا، ما ينفعش كده. الأستاذ سيد رحمه الله يقول: عندما نعيش لذواتنا فحسب، تبدو لنا الحياة قصيرة ضئيلة، تبدأ من حيث بدأنا نعي وتنتهي بانتهاء عمرنا المحدود. أما عندما نعيش لفكرة فإن الحياة تبدو طويلة عميقة، تبدأ من حيث بدأت الإنسانية وتمتد بعد مفارقتنا لهذه الأرض. إننا نعيش لأنفسنا حياة مضاعفة حينما نعيش للآخرين، وبقدر ما يتضاعف إحساسنا بالآخرين يتضاعف إحساسنا بحياتنا. يا أخوانا كل واحد أيوة يراعي مصلحته وياخد باله من حاجته ومن عياله ومن فلوسه، بس في حاجة اسمها الآخر، في حاجة اسمها المجتمع، لازم أعمل حاجة. وده نداء بطرحه لكل المستمع، شوف أنت بتعرف تخدم نفسك ودينك في إيه، ولازم تخلي حياتك مضاعفة كما قال الأستاذ سيد رحمه الله. في سؤال تاني، طب أنت بتخاطب الأمهات والفطرة موجودة، كل واحدة بتربي، الفلاحة في الغيط بتربي، والبدوية في الصحراء بتربي، والتفاعل التلقائي هو أهم التفاعل، يبقى إيه الكلام اللي أنت بتقوله؟ السؤال ده سؤال طيب، أو الجملة دي محقة، لكن أنا بعول في نقطة خطيرة في الأمر. تفاعل الفطرة والتفاعل التلقائي الذي تتحدثون عنه تم التشويش عليه قطعا لا ظنا، فقد تغيرت أولويات المرأة. إزاي؟ زمان كان أهم حاجة في حياة الست زوجها وأولادها، فكان فيه الأولويات، أول حاجة زوجي وبعدين أولادي وبعدين أهلي وبعدين شخصيتي وكرامتي وكياني. دلوقتي القضية اتغيرت، اهتمامات المرأة أولوياتها غير أولويات بتاعت زمان، أهم حاجة شخصيتي وكياني، أهم حاجة مصلحتي، بعد كده أهلي، بعد كده أولادي، وحيا الله لو فضل مطرح لجوزي يبقى خير، لو ما فضلش أهو قاعد وخلاص. بقى معقولة؟ أيوة، دي بقى فطرتها تنتكس، والتفاعل التلقائي بتاعها يبقى مش مضمون، وعصبية وخلقها ضيق وعايزة أهوه دلوقتي، ومش عارفة أنها تتعامل مع كائن حي صغير مش عارف. فعشان كده قلنا نحط مقياس، ولا أدري التغيرات دي وترتيب الأولويات هل هي في صالح المرأة أم لا؟ كل واحدة تسأل نفسها الكلام. كل الذي أدريه أنه ضد مصلحة الطفل، دي الكلمة الوحيدة اللي أقدر أجزم بيها. معلش يا أخوانا، الفلاحة بتخرج في الغيط من فجر التاريخ وتتعاون مع زوجها وأبيها، والبدوية كذلك ترعى الغنم وتروح وتيجي. عمل المرأة قديم ومقبول في النفوس والعقول. إيه، مش إنسان تشتغل وتجيب قرش ما فيهاش حاجة؟ القصة دي خارج المناقشة، واتفق فيها كل أهل الحضر والبادية في البلاد الشرقية والمسلمة. القضية هي الخروج المتكرر المنتظم ومع الأغراب وباختلاط سافر فاجر، هي دي القضية. لازم في حاجة في أصول الفقه اسمها تحرير مسألة النزاع. القضية مش قضية تشتغل ولا لا، لا لا لا يا حبيبي انت بتغطي على الكلام، القضية هي قضية الخروج المتكرر المنتظم مع الأغراب والذي ترتكب فيه مخالفات شرعية. أما الخروج والعمل والتكسب فلا خلاف في هذا. إن المرأة منذ بدء التاريخ تبيع وتشتري في الأسواق، ولكنكم تخلطون الأوراق وتعقدون القضية، والنتيجة الحتمية هي انطماس دور المرأة في المجتمع وخروج جيل رديء بعيد عن أمه يفتقد إلى الحب والحنان ويتسول بحثاً عن الأمن والأمان. الكلام ده ماله ومال الأطفال؟ ولا أنت هتشرد في الكلام؟ أنا بس بطرح أفكار ممكن تقول ليه اللي إزاي؟ ده الكلام ده يتعلق أساساً بأم الطفل اللي هي المسرح الحقيقي للأحداث، اللي هي الشخص القائم على عمليات التربية. لازم نعرف الشخص ده بيفكر إزاي وأولوياته إيه وإيه المهم عنده، فالقضايا دخلة مع بعض. طيب، علشان في ستات بتعاند قوي في الموضوع ده، وعلى فكرة انتوا بتظلموا الأستاذ قاسم أمين، في واحدة بتقول لي الله يخرب بيت قاسم أمين، قلت لها لا القضية مش كده، أي واحد يقول أي كلام نسمعه. طب ما في ناس بتقول ما فيش ربنا نسمعها؟ هو واحد طلع قال لك تعالي خرجي ومرمطي روحك وخليكي اشتغلي دادا في البيت ودادا في الشغل وتروحي مصدقاه، يبقى العيب مش منه، العيب منك انت، عقلك في راسك تعرفي خلاص. هم ليه بقى اخدوا كلام قاسم امين وكبروه؟ دي قضية تانية، بس قضية اللي بيقرا مش قضية الكلام اللي بيتقال. هو انت معوقة ولا انت تسيرين وراء كل ناعق؟ هي دي القضية. طيب انت بتزعلي لما حد يتكلم في الشغل والخروج والفلوس والتأمين نفسك وكده، تعالي انا وانت يا ست الحاجة نوصل لأرضية. إيه هي المسؤوليات العامة للأم في هذه المرحلة والتي لو قامت بها ووفتها تكون قامت بواجبتها تجاه طفلها؟ كلام سليم. تعال، أول حاجة الكلام ده مش دماغي أنا، بقولت أنا مجمع خبرات، ما طلعتش حاجة من دماغي. اللي بطلعه من دماغي يا أخوانا بقول لكم ده من دماغي، ممكن ترموه في البحر، ممكن ما تعملوش بيه، ممكن تصرفوا زي ما أنتوا عايزين. أهم واجبات الأم في المرحلة من 0 إلى 6 أعوام: أولا تعليم الطفل المهارات الأساسية. أنت مطالبة عند 6 سنين اللي هي بداية دخوله المدرسة تقريبا، كي جي دلوقتي دخلت الموضوع خليته 4، انه يكون يعرف ياكل، ياكل نفسه ويستخدم المعلقة وما يملاش بقه بالاكل، ولو بياكل بايديه ما يملاش بكل ايديه، ويعرف يغسل بقه بعد الاكل وقبله. الاداب المنوطة بعملية الطعام والتبول والتبرز، يعرف ازاي يكون بيخش الحمام يخرج منه، ازاي ينظف نفسه، ازاي يرفع هدومه، كل ده انت بتعلمه له. يلبس هدومه واستثنوا رباط العنق والرباط الجزمة بس في نهاية المرحلة دي. يعرف يتكلم. يعني ايه؟ هو عنده الجهاز الكلامي ابتدى، لكن تطوير الجهاز واستعماله هي دي قضية البيئة اللي حواليه. فانت مطالبة تجاه طفلك او بتعليم الطفل المهارات الأساسية من الأكل والنوم والتبول والتبرز ولبس الثياب والتخاطب واللغة. ثانيا حماية الطفل من الأخطار التي قد تأتي إليه، زي النار والسكين والاندفاع في الطريق. بمعنى إيه؟ أنت مسؤولة عن ولدك. لما بتحصل حوادث الأطفال في المنازل يشربوا بتاسة أو يقعوا ولا كده، بتتحرر في الشرطة المصرية محضر اسمه محضر إهمال للأم، لأنها أهملت، لأن هي منوطة أو مطالبة بحماية الصغير. دي مش جدعانة منك، لا ده واجب، ولو فرطت فيه المفروض إنك تتسألي. هما بيقولوا بقى ساعتها سيبوها في حالها وكفاء اللي جرالها وولادها وبتاع. نعيد معاك الكلام تاني: تعليم الطفل المهارات الأساسية، حماية الطفل من الأخطار، وتعرفيه ده دي سكينة تعورك تعمل واوا، النار دي تلسعك، ما تجريش في السكة، المفروض إنك ماسكة عيلك في إيدك. نمرة 3: تلقين أصول العقائد والأخلاق ومراقبة نمو الأنا الأعلى أو الضمير. إحنا هنتكلم بالتفصيل في خلال السلسلة على الكلام، بس أنا بتكلم بالأول مجمل. والله العظيم لو سبت طفلك وما اهتمتيش بيه هيطلع ما عندوش أنا أعلى. يعني إيه؟ ما عندوش ضمير. يعني إيه؟ يعني أهم حاجة عنده نفسه، ما فيش حاجة اسمها القيم والأخلاق. ممكن يكذب، ممكن يسرق، لأن في المرحلة اللي هي عند 3 سنين و4 سنين بالذات الأنا الأعلى بيتكون. الأنا الأعلى ده عبارة عن مصدر القيم داخل الشخص، وبياخدها من البيئة ومن الأسرة ومن الدين. فلو ما كونش الضمير أو الأنا الأعلى كويس وما اديتيهوش، لازم تسمعي ابنك كلمة عيب وغلط وحرام وحلال، وربنا هيحب كده وربنا ما بيحبش كده. ارميها في ضميره. هتقولي هو هيستوعب المعاني دي؟ ارميها ومالكيش دعوة. الفلاح بيرمي البذرة في الأرض وربنا هو اللي بيكبر الزرع. وانا عايزه لما يكبر يبقى في ضميره استغفر الله ربنا يقبل مع معذرتنا، بس لا عذر لو قصرت في الواجبات دي. بمعنى أنه يجب التغلب على العقبات التي تحول دون رعاية الطفل في هذه السنوات. قوانين الدولة بتقول نديها 3 سنين رعاية الطفل، ودلوقتي تمدت 10 سنين. الشريعة الإسلامية بتقول لو حصل شقاق ما بين الرجل والست يبقى سن الحضانة اللي هي الفترة الأولانية لحد 9 سنين أو 10 سنين للولد و12 للبنت، الأم هي الأولى بالرعاية. يبقى أنت القانون الدولة مديك قوانين رعاية الطفل، والشريعة الإسلامية بتقول يجب أنه يبقى في حضانتك سواء انت مع جوزك او مش مع جوزك. النقطة التالتة هتقولي معيش قرش وطلع عشان أأمن مستقبل العيال. انت بتتحكي على نفسك ولا بتتحكي علينا؟ تأمني مستقبلك، ما انت ممكن تعملي حفظ وظيفة. اولا انت غير ملزمة بالنفقة شرعا وقانونا وعقلا. ثانيا حاولي الاقتصاد والتدبير ثالثا أنت صاحبة رسالة تربوية. طيب أنا دلوقتي قدامي مشكلتين، الولاد يتربوا في ضيقة شوية وفي قلة الشيء وتطلع نفسيتهم كويسة، أو يتربوا على وسع وتطلع نفسيتهم وحشة، والخيار لك. طبعا يتربوا في وسع ونفسيتهم كويسة محدش اختلف إن ده هو الأفضل، لكن أنا بقول لك أنا هضحي، أنا مستعد أسيب أولادي فقراء، اللهم اجعلهم أغنياء يا رب، لكن لازم أديهم نفسية قوية يواجهوا بيها الحياة ويعرفوا يتعاملوا مع الفقر. إحنا طلعنا كده، أبويا ميت ومعيش إمكانيات مالية لما جيت أبتدي حياتي، لكن معايا نفسية تقدر تواجه المواقف، وهي دي المهم. والعكس صحيح، بمعنى إيه؟ لو أنا مديله فلوس كتير ونفسية خربانة هاي بحترها ويضيعها، وقد رأينا وعشنا بهذه الأمثال. يبقى القضية عندي دلوقتي إن أنا أطلع نفسية سوية تواجه الحياة، نفسية سوية تواجه الحياة منوطة بشخص مركزي قائم على الرعاية والخدمة، شخص مركزي وكمان في سمت الشفقة. ما هي الدادات بتاعت الملاجئ بتربي، بس إيه؟ بدون شفقة. يبقى شخص مركزي قائم على العناية ويمتلئ يتمثل فيه الشفقة. فين دي غير ماما؟ دي تقول لا أنزل أروح الشغل وأجيب مرتب 200 جنيه بتصرف منهم فستان ب 100 جنيه ومواصلات ب 50 جنيه ويفضل 50 جنيه بنقوا فيها كل قرايبها وكل قرايب جوزها على ال 50 جنيه اللي هي بتاخدهم فيه، وهي اللي خسران وبتشتغل زي العبد في الشغل. والأمر لك فاختاري. أنا بقدم فكرة محاولة تنشئة الأولاد على مبادئ عقلية نفسية موزونة ولا تعارض الشريعة والأرضية الأصلية. إحنا عايشين في بلاد مسلمين، إحنا مسلمين، حتى أخواننا المش مسلمين عايشين معانا زي ما بيقولوا في مفهوم الحضارة الإسلام، فهو إيه؟ قد يكون مسيحي أو يهودي المنشأ ولكنه إيه؟ مسلم الحضارة والثقافة والبيئة. فكرة، وإن شاء الله هتعيش الفكرة دي، لأن أنا واثق زي ما قال برضك الأستاذ سيد رحمه الله إن كل فكرة عاشت قد اقتاتت قلب إنسان، يعني لازم تمر بمشاعره. أما الأفكار التي لم تطعم هذا الغذاء المقدس فقد ولدت ميتة ولم تدفع البشرية شبرا واحدا للأمام. أنا مطمئن أن العناية الإلهية التي تلحظ هذا الوجود لن تدع فكرة صالحة تموت. طولت في المقدمة، بس أنا بحب أعيش أنا والقارئ وفي جو مزاجي عقلي نفسي واحد. الآن ندخل إلى صلب الموضوع، الفترة من صفر الواحد، ونقصد صفر لحظة الميلاد، ولا يفوتنا التنبيه على قبل الولادة وأثناء الحمل، إيه هو المطلوب من الأم. دي نقطة مهمة. هو في عناية اسمها أنتينيتال كير، من ضمنها العناية النفسية للأم. لازم نبقى واخدين بالنا إيه يعني الكلام ده من أول ما أنتي حملتي. أول حاجة تقبل وصول المولود، يعني إيه؟ ثبت يقينا أن الحالة النفسية للأم أثناء الحمل تؤثر على صحتها النفسية وعلى الوليد نفسه، في متاعب نفسية في الشهور الأولى بالنسبة للأم، يعني تلاقي نفسها متضايقة، عندها ضيق رثيان، قد يحدث قيء مع عذوب مؤقت عن الطعام، وقد تكون هناك رغبة في البكاء. الله تعالى سمى هذا وهنا وسماه كرها، وفي الأحوال البسيطة الاضطرابات النفسية دي تمر بسلام، وقد يزداد الأمر ويصل إلى الله أكبر حاجة اسمها اكتئاب الحمل لو تضافرت معه عوامل بيئية وشخصية تمر بها الحامل. الست لما تتعب كده نقول لها إيه؟ افتكري خير، احسني الظن بالله، اتفقلي، انت خايفة من الولادة وخايفة من الحمل، اتعلقي بربنا وانت في شهور الحمل الأولى، لو جت على بالك حاجة تضايقك أو في وضع يضايق زيحي عن نفسك وما تفكريش كتير، بمعنى أصح ما تشتريش نكد وبيعي النكد. النقطة الثانية تقبل نوع المولود ذكر كان أو أنثى. والله أنا كنت فاكر الحاجات دي انتهت، وإن مع ظهور الإسلام اللي أنصف المرأة وحط القضية في نصابها صحيح، لكن مع ظهور الإسلام دي خلصت، لكن بصيت لقيتها موجودة. طب تعالوا بقى، تعالوا معلش يعني حتة صغيرة بس عشان يبقى الكلام، حتى لما تقعد الستات مع بعض تتكلم تبقى واخدة بالها من الكلام. زمان كانوا بيقولوا خلفة البنات سببها الستات. لا يا جدتي أنت خاطئة، خلفة البنات سببها الرجالة. بمعنى إيه؟ إن أي مولود يرث نصف الجينات من أمه ونصفها من أبيه، يعني 50% من الأم و 50% من الأب، يعني نص الإنسان من أمه ونص التاني من أبوه، حكمة ربنا كده، حكمة ربنا. وبعدين كل الستات عند الكروموزوم اللي بيحدد الجنس بتحمل نفس السي، كله زي بعضه، اكس اكس بيسموها في الطب كده، all females are xx، والرجالة الكروموزوم بتاعهم اسمه اكس واي. فدلوقتي لو اتحد، واحنا قلنا نص من الستات نص من الام ونص من الاب، يبقى لو جات اكس من الام مع اكس من الاب طلع انثى، لو جات اكس من الام مع واي من الاب يطلع ذكر. يبقى اللي بيحدد نوعية الجنين من حيث كونه ذكر او انثى هو الاب. زي ما بيقولوا الستات كلها زي بعض، المقصود هنا ان جميع الستات بيحملوا نفس الكروموزوم اللي هو اكس اكس، مش حاجة تانية يا رجال. اللي نقدر نقوله ان الرجالة كلها مش زي بعض وليس العكس. الكلام ده مهم ومفيد ان يبقى من الثقافة العامة للمجتمع منطقتين في الدنيا. ايه هما؟ الاولانية طبعا كلكم عارفينها، صعيد مصر ورادل وداب الردالة وخلفة الردالة وكده. طب ماشي صدقوا، وامريكا يا نهار ابيض. طب الصعيد والميراث وشرف العيلة ومين يحميها والتار والحاجات دي في امريكا؟ لا، هما هي جيتس شي جيتس ابوي، ويعملوا له فرح كده ويعملوا في امريكا. ده احنا مش بس احنا المتخلفين، دي القضيه قضيه مفاهيم. يا اخوانا ما فيش حاجه اسمها الولد احسن من البنت، في حاجه اسمها البنت الفالحه الصالحه بمئة راجل مش بمئة ولد. حرام حرام المعنى ده من المفاهيم اللي يجب الانكار عليها. القضيه انها عطيه من الله، وهب ان ملكا ارسل اليك بهديه وجاءت قيمه ولكنها ليست التي تتمناه، اتتضايق؟ اتسخط؟ اتردها على الملك؟ كان لينا جيران يا اخوانا محترمين قوي وصعيده جدا، صعيده بيقولوا على الجيم دال وكده، يعني كنا بنحبهم احنا صعيده برضه. والراجل مات ومراته كانت حامل في الشهر التاسع، واجتمعت العائله لحظه الولاده، يعني البنت اتولدت بعد ابوها ما مات وجاءت انثى. انا سمعت اقوال من الرجاله والستات المتواجدين القابل منها للنشر ايه؟ خلفة البنات عار، موت البنات سترة، مخلف البنات يا حزين الممات، احنا ناقصين هم، كلام كده. والله احسست اني راجعت الى عصور ما قبل الاسلام، وان وأد الانثى هذه بقاياه، ولولا القانون لقتلوا الصغيرة. وقلت سبحان الله، القرآن بيتحدث عن قضايا بقية حتى تقوم الساعة فعلا، اهو ودي الدليل، اهو شوية المتخلفين دول اللي بيقولوا الكلام ده. وقطع تفكيري صوت الام، قالت بنبرة يختلط فيها الحزن والغضب والوهن، فخرجت متميزة كوحدة واحدة ذات ثلاثة أبعاد، تماما مثل قوس قزح في روعته ووضوحه. اللي هيصرف عليها ويربيها يتكلم، اللي عنده كلمة حلوة يقولها أو يقعد ساكت، اللي هيعترض على قدر ربنا يتفضل مع السلام. وتمر الأيام وتنمو البنت كأجمل وألطف فتاة في عائلتها. وطبعا دخلت كلام ده من مدة، يعني دخلت كلية كبيرة، وجاء المعذرون من العائلة يطلبونها ويلحون عليها لأولادهم، عايز ابنه ياخد البنت. وترد الأم إزاي دي خلفة البنات عار، إزاي ده موت البنت سترة. وكانت تقول دائما الحمد لله الذي شرفني بها، وتتزوج الفتاة من بره العائلة عشان الورث يطلع بره كمان. الحقيقة الحكايات كتير، بس لما بتكون من واقع الحياة بيبقى لها لون وطعم ورائحة غير التي في خيال الكاتب أو يرويها الإنسان من دماغه. يبقى أول حاجة تقبل إنها حامل، ثانيا تقبل نوع المولود، وتوطني نفسي بنت ولد، المهم الصالح، المهم إنه يطلع فالح. عطية ربنا في البنات والولاد، ياما بنات فالحة وياما صبيان خيبة، وياما بنات خيبة وياما صبيان، العملية احتمالية بنسبة صفر، يعني 50% إلى 50%. النقطة الثالثة الاهتمام بالتغذية، وطبعا ايه بيقولوا الفترة الاولانية من الثلاث اشهر الاولانية ما فيش واحدة تاخد دواء وتاخد علقتها زي ما بيقولوا التعبير الدارج، يعني ارجوكي ما تستعمليش، لان تكوين المشيمة اللي هي عبارة عن مصفة بتمنع الادوية من الوصول للجنين ما بيكونش قبل ثلاث اشهر، فإلا اذا كانت حالات قصوى وبصحبة استشاري يبقى دي اولا الادوية تمتنعي تماما في الثلاث شهور الاولى، وبعد كده عند الضروره ما تقوليش باخد مقويات، طب ما تاكلي، تقولي ملياش نفس، اقول لك لا كلي زي كاوتش، كانك بتاكلي كاوتش من غير استطعام ولا شيء. نحن الان امام ضروره اللي هي تغذيه شخصين وليس شخص واحد. الجنين هيسحب منك كالسيوم وفوسفور وحديد غصب عنه، فلا بد من تعويضها، والا هتلاقي نفسك بعد ولاده ولا ولادتين اي ظهري مش قادره، جسمي بيطقطق، ألم طبعا، ما هو لا في حديد ولا كالسيوم ولا فوسفور. يا ستي انا عارف ان شهيتك للطعام ضعيفه، لكن ايه دي زي بنزين العربيه، اجباري اكتبي كل يوم كوب لبن لازم عشان تاخدي كالسيوم، كل يوم عسل اسود وسندوتش كبده لازم عشان تعملي هيموجلوبين، عشان الجنين بيكون دم فبياخد من الدم بتاعك خضروات وخس وخيار بكثرة عشان دي فيتامينات، كل أسبوعين أكلة سمك فيها فوسفور، كل يوم كوباية ليمونات مية حنفية، اعملي ليمون خلاط أو عصير برتقال طازج لأن فيتامين سي مهم جدا، دفعيه وغرميه، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد، وهات وهات. وبعدين قضية الوحمة دي لها أصل نفسي، نفسي في كذا بس اعملي معروف، خلي نفسيتك في قد سعرك، يعني على قد نص كيلو جمبري ولا نص كيلو تفاح ولا تفاحتين ولا حاجه، وما تكتريش الله يكرم. انا اقصد ايه؟ زي ما قال فضيله الشيخ شعراوي رحمه الله عليه، الحلال له طعم وواضح، والست الحامل حمل شرع، وسعوا لي الفستان هتقول اكل نفسه واحد بتتدلع، انما الثانيه بتداري وبتدس وبتخبي، ودي بقى ايه بتظهر ايه نفسها. الحمد لله الذي ميز الحلال عن الحرام في نفوس عباده. لازم تاكل الحاجات اللي قلت لك عليها دي، او ما استطعت على قد ما تقدر. ما هو الفلاحين عندهم جواميس ولبن، والبدو عندهم معيز، وفي المدن عندهم يعني اللبن ضروري، العسل ضروري، كبدة ضروري، خضروات ضروري، سمك ضروري. معلش الكلام اللي بقوليك بيوصل حد الأدنى، وأنا جايبه من استشاريين نساء، لابد من تحليل بول كل شهر عشان أعرف فيه زلال ولا لا، عشان أعرف فيه أملاح ولا لا، عشان أعرف فيه فيتامين سي، مراقبة زيادة الوزن، وزنك بيزيد مع الحمل ما بيزيد إزاي، مراقبة أي تورم في القدمين، قياس ضغط الدم كل أسبوعين، اذهبي إلى مركز رعاية الصحة الأولية بالقرب منك أو طبيب متخصص للمتابعة. الحاجات دي بقت يسيرة وكتير، فهذه ثلاث أمور مطلوبة منك لصالحك ولصالح جنينك: تقبل وصول المولود، تقبل نوع المولود، الاهتمام بالتغذية. والآن مع صدمة الميلاد. الاسم ده أصلا في الأدب، لكن التسمية لها أصل في علم النفس. إيه صدمة دي؟ وإيه صغير ده اللي يحس بصدمة ده؟ الكلام الفاضي ده؟ لا ده مش كلام فاضي، ده كان في بطن أم الجنين آمنا سعيدا متكئا، يصل الغذاء والأكسجين والماء من خلال الحبل السري، يعني سلطان زمانه بدون مسؤوليات أو مطالب، يأخذ ولا يعطي ولا يطالبه أحد بالعطاء، وهذا الأمر مصرح به في البشرية في هذه الحقبة فقط من العمر، فقط لا غير، داخل الرحم. فجأة انقطع الحبل السري، انقطع الغذاء، والأكسجين الماء أصبح مطالب بأن يصرخ أو يفعل أي شيء حتى تجاب مطالبه. وهنا يأتي صراخ الوليد وتأتي فرحة الكبار، إنه يصرخ طبيا بسبب وصول الهواء لأول مرة إلى رئتيه مع صدمهم بالحنجرة ثم خروجها من الحنجرة فتحدث صوت. أما الكبار فإنهم يفرحون لأن الأمر تم على خير، وخرج الجنين حيا وانتهب متاعب الحمل، ثم يرحل الجميع ويتركوه مع أمه كملا معا مشوار الحياة. ولنترك الأدب والعواطف قليلا ولننظر إلى الوليد ماذا نفعل. احنا قلنا ان احنا ماشيين معاكم، فايه المطلوب من الام في السنة الاولى؟ اولا تأكدي من سلامة قطع الحبل السري المسمى بالسرة وتطهريها باستمرار بكحول او مطهر. تأكدي من خلو الجهاز التنفسي من السوائل. صوت الولد وهو بيعيط شكله ايه؟ مغشلق ولا عالي؟ واستخدمي شفاط لشفط السوائل الموجودة، ممكن سحابة بسيطة زي اللي بنسحب بيها البلاستيك دي نحطها على بقه ونشفط احنا. اما كنتيش قادرة تروحي للدكتور يعمل لك شفاطة بتاع الانف والاذن. السقي الطفل بكي. اثبتت الابحاث اهمية تلامس جلد الام والطفل كاحساس مهم بالامان للصغير، ان هناك من هو بجواره، ودفعا للمبادرة الاولى من القلق والخوف. لما يجي يقلق او يخاف يلاقي حد لمسه، فهو لا يفهم ولكنه يحس ويشعر يقينا. وبعدين في نقطة مهمة جدا بالنسبة للوليد أو المولود حديثا، أمسكي حلمة الثدي وحركيها في فم الوليد لكي يبدأ المص اللي هو الساكلينج. وهذا التصرف مهم جدا عند الطبية لأنه بيشد الهرمونات، بيظبط المحاور بتاعت هرمون اللبن عشان يدر من قبل الأم عن طريق المصة الأولى من الطفل. هذا التصرف مهم جدا، وبيبدأ معه إفراز هرمونات اللبن داخل جسم الأم وتبدأ عملية الرضاعة. عشان كده قبل حتى الولادة بالنسبة للبنات اللي أول مرة يحملوا السيدات مطلوب أنها تشد حلمة الثدي الخارج عشان ثديها الحلمة ممكن تبقى صغيرة. خلال الثلاثة أيام الأولى تسمى الرضعة بالمسمار، الستات عارفينها. الثلاث ايام الاولى اللبن مهم جدا. ليه؟ في مضادات حيويه جاهزه رباني، وهي تحتوي على مضادات حيويه طبيعيه مهمه جدا للطفل، ولا بد من الاطمئنان على ان اللبن جه نزل في صدرها لبن ولا لا. دي نقطه مهمه، اهتمي جدا بهذا الامر. وبعدين الكلام اللي بقوله ثبت علميا، الحلبه الحصى مدره لإفراز للبن جدا. فأنت كل يوم تاخدي كوباية حلبة حصى وتحط عليها معلقة سمن بلدي ومعلقة عسل اسمر، سمن بلدي عشان عظمك يترم شوية يا حاج. وكل يوم تاكلي فرخة، خليه يدفع وتغذي. انتوا اتنين دلوقتي، انت والوليد بتاعك. خلي بالك اهتمي جدا بلف الطفل في القماط. المشكلة ايه؟ المشكلة عندي حماية العمود الفقري وتعضيضه، ولا يصح إمساك الوليد إلا وكامل ذراعك في ظهره. خلي بالك أضعف حتة موجودة اللي هي فقرات العمود الفقري، لو شلتيه غلط يتمزع. فاعملي معروف، خلينا مجبسينه كده زي اللفينه كده، ولما تشيليه تبقى إيدك في ظهره وكف إيدك في راسه. يبقى أنت إيدك التانية إيد من الإيدين في ظهره والإيد التانية محطوطة في قفاه من ورا عشان العظم بتاع الدماغ والعمود الفقري يبقى مظبوط. هقولك على حاجة كمان، انظري إلى بوله وبراده، مهم جدا. هتقولي هتقرف، أقولك اتقرفي، ده ولدك. وإذا كنت أنت هتتقرفي، أمال مين اللي مش هتقرف؟ بصي في البول، بصي في البراز، مطلوب إيه؟ أبص على إيه طيب؟ على اللون والتماسك والرائحة. عرفانة؟ أمال ماما يعني إيه؟ ده ابنك، تحملي مسؤوليتك، اتشجعي. أنت الآن أضيفت لك صفة جديدة، أنت ماما. طيب ممكن رضعة كراوية بالليل حتى يمتلئ صدرك أنت في الصباح، يعني بالليل ما ترضعيهوش من صدرك، رضعيه رضعة كراوية وخليك مجهزة الببرونة جنب السرير، ويرتاح جهاز التهضمي للطفل. وممكن مية بسكر تديها له كل يوم كوباية حلبة. والرطب مهمة جدا للنفساء اللي هي بعد ما بعد الولادة، لأن فيها فيتامينات ومغذي جدا. وهوزي إليك بتزي النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. في حاجة كمان نمرة 11 من المسؤوليات، احضري شهادة الميلاد. ليه؟ هي ليها معنى إثبات لصفتك الجديدة، على ظهرها في تعليمات التطعيم. ابدأي في التنفيذ الآن وتوجد تطعيمات من اليوم الثالث للميلاد. خلي دماغك من تطعمي العيل تطعيمات. في نقطة بقى تانية، أنا عايز أطمن على الجهاز العصبي، طب أعمل إيه؟ آجي جنب ودانه وروح مسقفة بإيدي، صفقي بيديك بجوار أذني، فإذا انزعج وحرك يده ورجليه فعرفي أن جهازه العصبي سليم وأنه يستجيب للتنبيه. لو ما لقيتيش كده رجع الدكتور ضروري. خبطي بإيديك كفك جنب ودانه، مش تخرمي ودنه، جنب ودنه تروحي مسقفة كأنك بتسقفي. وبعدين امسكي إيده، سكي ايده، وضعي السبابة في كفه الصغير، صباعك السبابة دخليها في كف ايد الولد، هتلاقيه يقفل عليها، اسمه جراسب ريفلكس. ده مهم جدا، ولو ما تواجدش في الشهور الاولى بيبقى معنى خطر، لكن بعد كده لازم بيزول. لما تشدي ايدك تروحي قفل زيادة، حاولي نزعها، بعد ذلك تدي الضم يزداد. اذا حدث هذا في الشهر الاول فالجهاز العصبي سليم، والا فراجعي الطبيب. راقبي الجلد، اصفر ورق بحدقة العين، شوفيها خضرة ولا صفرة ولا غامق، وشوفي البول غامق زي الشاي ولا، أنا قصدي عدم نضج إنزيمات الكبد. تلتين العيال اللي يمدي بيتولدوا نازلين صفر، الكرات الدم بتتكسر نتيجة عدم نضج إنزيمات الكبد. بنعمل إيه؟ إجراء وقائي، بنقيس نسبة الصفرة في الدم وكذا مرة، ولو لقيناها بتنزل معناها إن الكبد بينضج، إن الولد نازل الكبد بتاعه غلنان. وعلاجها بيبقى جلوكوز، مية بسكر ممكن، وضوء فلوريسنت تحطيه، بس تحطي على عينيه غطا وتخلي ضوء الأوضة أو لمبة أباجورة فلوريسنت، اللي هي فكرة الحضانة. بس أنا بقول لو أنت مش قادرة أو مش شايفة أن الموضوع بيتحسن، لما تحطي اللمبة قدام عينيه تحطي كمامتين قطنة وشاشة على عينه عشان عينه الشبكية بتأثرش. خلي بالك يمضي الوليد أكثر من 18 ساعة نايم. طيب متى يبكي؟ دايما السؤال ده لما بنعمل محاضرة البنات كلهم بيسقطوا فيه. لو النونو بيعيط يبقى معناها ايه؟ يبقى ضعيف احتمالاتك. ايه اول حاجة؟ جعان فبيصرخ عايز ياكل. اي تاني حاجة؟ انه مبلول، يبقى شيلي عنه البول او البراز. تالت حاجة في حشرة او ناموسة بتقرصه بتضايق. رابع حاجة عنده مغص، تعملي له شوية كراوي او نقط سبازموتال. ونلفت النظر الى امر مهم، يبقى خلي بالك اول من الكلام، سرعة الاستجابة لمطالبه وحاجاته في هذه الفترة من العمر مع إشباع رغباته في الطعام والراحة تخرج إلى الحياة شخص يثق في الآخرين وقدرتهم على إشباع حاجاته من خلال التعاون معهم. يعني بمعنى أصح، البيئة ممكن تديله حاجة والشخص ده بيبقى مطمئن لمن حوله، ويحاول يحسن البيئة باستمرار. ليه؟ لأنه بياخد ويدي منها ويرى العالم مصدر للأمن والحب. كل ده بيترتب على إيه؟ سرعة استجابتك لمطالبه وهو وليد. أما إذا كانت الأم مهملة أو غير موجودة أو لا تلبي حاجات وليدها في تلك المرحلة، هيحصل إيه؟ يشك في من حوله ولا يثق فيه، لا يلبوا رغباته، قاعد يعيط وتنبح قلبه ومحدش عبره. يبقى ده الانطباع او الاحساس، هو ما بيفكرش بس بياخد انطباع انه ايه، لا يثق في من حوله فهم لا يلبوا طلباته. المجتمع من حوله شيء غير مهم ومصدر للاضطهاد وعدم الامان، وينشأ هذا الشخص متمركزا حول ذاته، اناني، لا يعطي الاخرين اي شيء لانهم لا يعطون. انظري بالله عليك كيف ان الخطأ في هذه المرحلة قد يؤدي إلى خلل عميق وممتد، فانتبهي يرحمك الله. نلخص الكلام، لبي مطالب وليدك وبسرعة وبنفس راضية، وإلا فالويل للآخرين من تصرفك. نقطة نمرة 16، مراقبة تطعيم الطفل واستيفائه، ده أمر مهم. التطعيم إجباري في مصر بالقانون، وده لمصلحة الطفل، والحقيقة أثبتت جدارة وفاعلية في في شلل الأطفال والحمى الشوكية وفي الدرن والجدر. يعني الأمراض دي كانت وبائية في العصور السابقة وانتهت، وتعتبر 16 نقطة السابقة هي المطلوب من الأم في الفترة الزمنية من لحظة الميلاد حتى نهاية السنة الأولى. مش كده وبس، كمان مطلوب مراقبة نمو الحواس والنمو المهاري العضلي العصبي للطفل. بمعنى ايه نمو الحواس؟ السمع. ربنا قال سبحانه وتعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فالصوت العالي زي ما قلنا يلفت انتباه. طب والنظر اشوف ازاي؟ يركز في الاسبوع الثالث للرابع، يركز في الحواليه. الاول بتبقى الشبكية لسه ما كونتش الصور عليها كويس، من ثالث اسبوع بيبتدي يركز الصور، يعني يبص للي قدامه فقط ويبتسم في وجوه من حوله بدون ان يميزه. من الاسبوع الرابع يركز على صورة امه ويعرفها ان كانت هي الشخص المركزي الذي يخدمه. والناس كتيرة بتقول ان اول صورة بتنطبع في الذهن والوجدان والدماغ هي صورة الام، ودي حقيقة لان هي اللي قدامه، ويصدر حركات تدل على انه يعرفها او يعرف صوتها ويعرف صورتها، وهي تفرح ان في حد ان الكائن ده عارفها. اول ما يشوفها يهيص بايديه ورجليه كده وهز حاجة، تعرف انه تستقبل شيء مميز، انها فرحة متبادلة بينها وبينه، لغة غير لفظية وتعبير حسي حركي كامل. الأول صورة في الذهن والضمير وتبقى ذلك حتى آخر يوم. تكلمنا على السمع وعلى البصر، الردود الأفعال بتبقى تلقائية ثم تتعقد تدريجيا، اللي هو يفتح النور يفتح عين ويقفل النور يغمض عين. الردود الأفعال بتبقى فعل ورد فعل الأول، وبعد كده بتتعقد الأمور، ويصدر الطفل حركات ذات هدف. بمعنى ايه؟ يبتسم لمن ينظر اليه، يلتفت الى مصدر الصوت، يلتقم الثدي ويمص، دولنا فعل ورد الفعل، يلاغي ويلعب مع ريقه، ثم يميز بين نفسه وبين العالم حوله، ثم بين الاشياء والاشخاص المحيطه في البيت. ازاي يعني الكلام معناه ايه؟ بيبدا يلتقط الاشياء، يمسك الكوره، يمسك المعلقه، يبقى ده فعل معقد. الاول كان بيبص بس او يسمع، دلوقتي بقى بيمد ايده وياخد حاجه، يداعب الأشخاص اللي قدامه يضحك له ويروح هو ضحك له، يستدعي أمه بصياح محدد، ودي لغة بتعرفها الأمهات، ده بيسعى عايزني، يبتسم لأشخاص بعينيه. وعند الشهر الثامن يبدأ في القلق من الغرباء. سبحان الله، أيوه هو متعود على وجوه محددة وأصوات محددة، بابا وماما وإخواتي، أول ما حد ييجي غريب تبص تلاقيه ينزعج جدا ويروح ماسك هدوم أمه أو أبوه. وذلك القلق يعني أنه بدأ يشعر بصورة مركزة بالآخرين. ومع القلق من الغرباء ده يتزامن مع حاجة اسمها القلق من فراق الأم. بمعنى إيه؟ الطفل في المرحلة دي لما يلاقي ماما مش موجودة معناها ماما اختفت، مش معناها أن ماما في الأوضة التانية، لا، فلو ما لقاهاش قدام عينه أو ما سمعش صوتها. وعشان كده الستات الناصحه تبقى واقفه في المكتب تقول انا جاي اهو، تبص تلاقيه يقعد ساكت. ليه؟ لانه مجرد ما سمعش صوتها او ما شافش صورتها معناها انها اختفت، معناها انه ضاع منه الاكل والشرب والحنان والحب، يبتدي يصوت ويصرخ، ودي اسمها قلق فراق الام، انكزايتي سيبريشن. الظاهره دي صحيه ولا مرضيه؟ صحيه جدا، وتنم على نمو في الجهاز العصبي، وتكشف عن وجود علاقة قوية بين الطفل وأمه. ونقول للست اتقي الله وخليكي لازقة في العين، زي ما بنقول لها في الأول، الالتصاق المستمر. ليه؟ غيابك معناه إنك ضعت. والفروق واضحة كثيرة بين الأطفال في النوم والبكاء واستجاباتهم للآخرين. الكلام يبدأ كصراخ ومناغاة حتى في الطفل الأصم. في الشهر التاسع يركز على ما يخرج من فمه، وعادة أول ما تخرج كلمة تكون من ضم الشفتين، الشفتين بتنضم عند ب أو ميم أو ت، بيبقوا قريبين أو الشفتين من بعض، الميم قافلة كاملة، فتكون أول كلمة إيه؟ يا ماما يا بابا، يقولوا لا ده بيقول ماما الاول يبقى بيحب امه اكتر مني، وهي تقول لقال بابا وطالع لقال وقال ابوه طبعا ومش عارف. طبعا ده كلام يعني الطفل بريء منه، ملناش دعوه بقى بالعقد بتاعتكم انتوا، لكن هو لو قال بابا او ماما مطلوب تشجعيه وتسقفيه وتقولي له برافو ليه، نثبت على الكلمه اللي اتنطقت، فهو حتى ينزهي ايه ده اللي انا قلته ده او ايه اللي حصل. هو لقى انه اصدر صوت وسقفوله، فيتم تعريض اول كلمه. ارجوك اللي بقولولك ده مهم قوي، والمشي يبقى احنا النطق تشجيعه تستقر الكلمه، وعند نهايه العام الاول تكون حصيلته كلمه او كلمتين. فضل لسه المشي والتغذيه والرضاعه، هندخل المشي مع مهارات النمو لانه داخل معاه. ننتقل ان شاء الله للشريط الاخر، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله.